بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيضا يسأل في الآيات التي دائما ما نس تطرح: خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها أبدا. هذه بيناها في أكثر من لقاء. الله جل وعلا لم يذكر الاستثناء إلا في سورة هود، قال ربنا: فأما الذين شقوا في الجنة أما الذين شقوا في النار لهم فيها زهير زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال على أهل الإيمان: خالدين فيها أي الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وبينا أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، وأن الصواب عندنا والذي نرجحه ونختاره ولا نميل إلى غيره أن المقصود بيان إرادة كمال القدرة لله. هذا المقصود، ليس المقصود أن أحدا يخرج. فإذا جاء في القرآن أبدا فالمعنى عدم الخروج، وإذا جاء فيها فيحتمل الخروج، لكنه إذا جاء في آية أخرى أبدا فيحمل هذا على هذا. إلا آية واحدة هي التي بقيت مشكلة عند أهل العلم، وهي قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال الخلود هنا، هنا نقول لذلك قلنا في الأول الخلود هنا خلود إلى أمد، لكن الآية جاءت بهذا السياق لأنها جاءت في موقع في موضع الزجر والردع لمن يصنع هذا الصنيع، بدليل حديث ابن عباس أن رجلا في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسه إلى آخر الحديث الذي بين فيه الحديث قبول التوبة. نعم.